وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء أهل الرزايا وللأسقام تبقيني أم للبلايا وللآلام تذريني ومن يا والدي إذا سافرت يرحمني ومن من الخوف والأهوال يحميني وحدي ودارك والأحباب موحشة وكل زاوية فيها ستسبيني فتلك داركم عنكم تكلمني وتلك حيطانها عنكم تحاكيني وتلك صورة عبد الله في حدقي كأنه يا والدي منها يناغيني وذي سكينة كيف أنسى مودتها وكيف كانت على البلوى تواسيني وذي عمتي كيف أنساها وقد سكنت قلبي ومن إذا رحلت يداويني فاطم توين تسحب ذيال المصيبة تنادي أبويا لا تخلوني غريب اخذوني أبويا ولا تخلوني بهالديار ينتحل جسمي وبالضماير تشتعل نار من شوفة بيوتك عليها سافي غبار كيف البصار لو نوخ الوافد نجيب بويا الوافد شقله لو لفيا سر الوجود خذوني وياكم لو قلي متى تعود ضمها لصدرايا والدمع يجري بالخدود وقالها يا بنت القلب زيتي لهيبة رد المنازل يا عزيزة واندبيني اقطع الرجاء مني ولا تترقى بيني قالت يا ابويا فرقوا بينك وبيني صدت لابو فاضل تنوح وتنتخيب خرت تحب ايدي وراسه صعب المراس تقل له يا عمي فراق ابويا يشيب الراس شو تريدي بنية توسل بابويا حسين ياخذني يا عباس روحي ترى راحت يا سردال الحريب قال لي يا خويا هل بكى والنوح فتني وبنتك تراهي هل عليلة ذوبتني قال له شبيدي ك كتبة الله قيدتني ما اقدر اعاينها ودمعتها سجيب. ليش يا ابو عبد الله ما تاخذها؟ قال هذه ما هي مكتوب تتودى هدية ولا هي يا خويا من سبايا الغاضرية. ردي يا بنتي وردتج غصبا علي. طلبي من الله يردنا الاوطان طيب. اش حال هذه الطفلة وهي تنظر الى ضعن الحسين وكل اخواتها في ذلك الضعن واخوانها وعمتها زينب وهي تنظر الى الحسين ما قبل ياخذها ما قبل العباس ياخذها. اتصور حال هذه الطفلة. قال ردت بحسرتها وساق الضعن عنها. اتعاين لذاك الضعن يمشي عن المدينة. ردت بحسرتها وساق الضعن عنها. يا نوب تقوم ونوب توقع من حزنها. نوب تقوم ونوب توقع من حزنها ومن ردت اخوتها وابوها انقطع ظنها. وتصيح راح حجاب صون من نجيبه. اي راح حجاب صون من نجيبه. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في زيارة عاشوراء يا أبا عبد الله لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية على جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مواقعكم التي عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج وشفاء المرضى. ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. بحث الليلة يدور حول بيان من الذي مهد لخلافة يزيد بن معاوية. انت لما تقرأ كتب المقاتل الحسينية. المؤرخ وظيفته يبحث عن أبرز الأحداث التي تسبق الحادثة التي يريد أن يؤرخ لها. مثلاً الآن يريد أن يؤرخ لقضية قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، يبحث في الأحداث السابقة للمقتل الشريف، فيجي يبحث عن أبرز حدث مرتبط بهذه القضية. فتشوف أغلب المقاتل الحسينية من جيب يريد يبتدي في سرد الأحداث يجي إلى سنة 60. أبرز حدث في سنة 60 هو هلاك معاوية. يقول لما هلك معاوية سنة 60 أرسل يزيد إلى البلدان في أخذ البيعة له ومنها المدينة، ليأخذ البيعة من أهلها عامة ومن الحسين ابن علي عليهما السلام خاصة. الأحداث في الحقيقة إذا نريد نفهم مواقف الإمام الحسين عليه السلام وكلمات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونريد نعرف عظمة الإمام وعظمة أصحاب الإمام اللي استشهدوا بين يديه، عشان نفهم هذه القضية الأحداث ما تبدأ من سنة 60 من هلاك معاوية، لا، عشان نفهمها لازم نرجع شوي في الأحداث السابقة حتى نفهم شلون وصل هذا أصلا إلى الخلافة. بين مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه ورحيل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقارب 50 سنة. سلب أمير المؤمنين حقه، وفي طول هذه 50 سنة كانت كفيلة في إدخال ما ليس في الدين في الدين وإخراج ما هو من الدين من الدين. نتيجة إبعاد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لذلك معاوية أراد أن يبتدع شيء جديد ما سبقه إليه أحد ويدخل في الدين ما ليس في الدين، وهو أراد أن يجعل الخلافة بالوراثة، يتوارثها الأبناء من الآباء. حتى السابقين له ما كانوا خطوا مثل هذه الخطوة اللي خطاها معاوية. فمثلا واحد كانت بيعته وخلافته فلتة لا تعود لمثلها. الرواية تقول لما خرجوا من سقيفة بني ساعدة، شوف شلون يفصل لك حتى شنو كانوا لابسين، خرجوا مؤتزرين بالأزر الصنعانية مصنوعة من قماش يماني مصنوعة في اليمن، واستعانوا بأعراب البادية. يعرفوا أن أهل المدينة عصيين عليهم، استعانوا بأعراب جفات غلاظ، فكلما مروا بشخص خبطوه يضربوه ثم يسحبوه، فإذا عرفوه مسحوا يده في يده، يعني أخذوا منه البيعة طوعا أو إكراها. وهو الذي قال في أول يوم له إن لي شيطانا يعتريني فإذا ملت فقوموني. هذا من أول يوم. تعال شوف أمير المؤمنين شي يقول، سألوني قبل أن تفقدوني. اللي بعده مثلا واحد ثاني شلون أتى إلى الخلافة، أريد أبين لك شلون كان تدرج الخلافة وشنه أراد معاوية يسوي. إجا هذا من خلال وصية من الذي سبق أوصى إليه، وهو الذي يقول كل الناس أعلم مني حتى المخدرات في الحجال. ما كان يفتهم في الفقه شيء، وهو الذي يقول لولا علي لهلكت. الثالث إجا عن طريق شورى، وكانت هذه الشورى بس مسألة صورية وإلا نتيجتها معلومة حتى قبل أن تصير الشورى، فوصلت إليه الخلافة عن طريق الشورى. لكن تعال شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه لما وصلت إليه الخلافة شلون إجت. أصلا صارت الأنظار كلها إلى أمير المؤمنين، ما تحرك من بيته. إجوا ألم إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، وازدحموا عليه وسحبوا رداءه حتى وطئ الحسنان، يعني داسوا على الإمامين الحسن والحسين من كثرة الازدحام على أمير المؤمنين، يطلبون منه أن يبايعوه، ما سعى إليها أبدا. فشوف شلون واحد فلته، واحد بالوصية كانت خلافته، واحد بالشورى. معاوية أراد أن يجعلها بالوراثة، لكن منه اللي مهد أو طرح هذه الفكرة؟ أول من طرح هذه الفكرة على معاوية، أول من طرح فكرة استخلاف يزيد هو المغيرة ابن شعبة. وما أدراك منه المغيرة ابن شعبة؟ المغيرة ابن شعبة أعداء أهل البيت عليهم السلام، اللي يقول في أمير المؤمنين سلام الله عليه: وما كان إسلامه إلا غدرة لمطمئنين إليه. كان مسافر مع جماعة قبل إسلام، قتلهم وأخذ أموالهم، قال هسه شلون أحتمي من أهلهم يطلبون الثار؟ دخل في الإسلام، يعرف أن اللي يسلم بعد ما أحد يعتدي عليه. ويقول سلام الله عليه: فيه ما رأى أحد عليه منذ الإسلام خضوعا ولا خشوعا. ويقول سلام الله عليه: فيه وفي أمثاله ما أسلموا ولكن استسلموا، أخفوا الكفر فلما رأوا جماعتهم وأتباعهم رجعوا ولكنهم لم يتركوا الصلاة. يقول هذا بس الفرق بينهم، تشوفهم يصلوا يصلوا ولكن قلوبهم مو ويا الإسلام. وكان واحد المغيرة بن شعبة واحد من الذين هجموا على دار الصديقة الطاهرة سلام الله عليها وضربها بصوته حتى اسود متنها. هذا الخبيث. وكان واحد من الدهاة الأربعة في الإسلام عند العرب: معاوية والمغيرة بن شعبة وعمر بن العاص وزياد بن أبيه. حتى قيل أنه لو كان في مدينة ثمانية أبواب لا يخرج من كل باب إلا بمكر لخرج المغيرة منها جميعا من شدة مكره ودهائه. حتى كانوا هذول الأربعة يتنافسون في الدهاء. أجيب لك شاهد: معاوية في صفين لما أراد أن يستعين بعمر بن العاص، إجا لعمر بن العاص قال له: أنا أصير وياك بس بشرط تعطيني ولاية مصر. قال لي: يا أبا عبد الله، كنيته أبا عبد الله عمر بن العاص، يا أبا عبد الله، الآن الناس لما يشوفوك هالشكل مو يقولوا أنت من أتباع الدنيا، ما صرت إيانا إلا لأجل المنصب؟ قال لي: دعك عن هذا، ما مثلي يخدع، مو أنت اللي تخدعني. يقول فقال لمعاوية: ادنو برأسك وسارك، خلني أقول لك سر في أذونك. يقول قرب هذا راسه، قام معاوية عض أذون عمرو بن العاص، قال له: هذه خدعة، شوف شلون خدعتك. يقول: ما تخدع، هذه خدعة. يتنافس كل واحد منهم في الغدر والفجور والخديعة. فالمغيرة ابن شعبة شلون مهد إلى خلافة يزيد وطرح هذا الأمر؟ سمع أن معاوية يريد يعزله عن ولاية الكوفة، كان والي الكوفة إلى معاوية. فلما سمع غضب شديد، يقول فطلع من الكوفة إلى الشام ودخل على يزيد، قال: لقد ذهب أصحاب السن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، الصحابة الكبار راحوا وبقي أبناؤهم وأنت أفضلهم وأعلمهم بالسنة والسياسة. عبى راسي من مثل هذا الكلام، قال لي: ما يمنع معاوية أن يوليك خلافة ولاية العهد؟ قال لي: أو يتم هذا الأمر؟ يعني حتى يزيد نفسه ما كانت هذه الفكرة في رأسه ويعرف أن هذا الأمر ما يتم. قال له نعم أنا أتكفل بهذا الأمر. قام يزيد ودخل على معاوية أخبره بالأمر، استدعى المغيرة ابن شعبة، فقال لمعاوية، يقول للمغيرة من لي بهذا الأمر؟ يعني شلون يتم هذا الأمر وهو يعرف شنه تأريخ ولده وسيرة ولده؟ قال له أنا أكفيك الكوفة وزياد ابن أبيه يكفيك البصرة. يقول فخرج المغيرة من عندي معاوية، قالوا لأصحابه هاش سويت؟ قال لقد وضعت رجل معاوية في مغرز بعيد المدى في أمة محمد، وفتقت عليهم فتقا لا يرتق أبدا. يقول حطيت رجولي في الطين ما يقدر يشيلها بعد. يقول ورجع إلى الكوفة، لازم يصير هناك مبادرة عملية، فقام ما بين كل فترة وفترة يرسل للوفود مع أحد من أبنائه إلى معاوية، فيلتفت يوم من الأيام معاوية إلى ابن المغيرة يقول له بكم اشترى أبوك دين هؤلاء؟ قال له ب30,000. قال له ما أرخص دينهم عليهم. زياد ابن أبي معاوية كان يعلم أن دائرة الحزب الأموي وبيت بني أمية ما راح يوافقوا على مثل هذا الاختيار، حتى غيرهم من هم خارجون عن هذه الدائرة أيضا، فهناك عقبات أمامه، لكن هناك عقبات متوقعة وعقبات مو متوقعة. مثلا زياد ابن أبي أرسل إليه في البصرة بهذا الأمر حتى يشرع في مثل هذا الأمر في أخذ البيعة. يقول استدعى زياد أحد مستشاريه، قال له اذهب إلى معاوية واصرفه عن مثل هذا الأمر وقل له إنه لا يتم، وفي الناس الحسين بن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير، ولكن قل له يصبر حول أو حولين سنة أو سنتين ويجعله يتخلق بأخلاق هؤلاء. يقول كل الناس تعرف من هو يزيد، خل سنة سنتين يظهر للناس أنه مختلف عن تلك الصورة، يتخلق بأخلاق هؤلاء ثم ينظر في الأمر. فما قبل، يعرف منه هذه الشخصية الغير مؤهلة لهذا المنصب. فشوف حتى داخل البيت الأموي مو قابلين مثل هذه الشخصية. يقول فراح هذا الوزير إلى معاوية أخبره بالأمر، غضب طبعا، قال لأردنه إلى أمه سمية، لأنه أرجع نسبه إلى أبو سفيان وكان هو دعي فادعاه إلى أبو سفيان، فقال لأردنه إلى أمه سمية. فلما الآن زياد عارض هذه القضية اتوقف. البصرة مو بلد صغير حتى يقول ما يهمه يشرع في هذا الأمر في غيره من البلدان، أقرب الناس إلى ما قبل هذا الأمر، فتوقف في هذا الأمر ما دام زياد حي. إلى أن مات المغيرة ابن شعبة صارت ولاية الكوفة خالية، يحتاج إلى والي، ضم البصرة إلى الكوفة وجعل الولاية إلى زياد بن أبي. صار زياد بن أبي يقعد 6 شهور في البصرة و6 شهور يقعد في الكوفة، إذا غاب عن البصرة خلى سمرة ابن جندب أيضا هذا من أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكان إذا غاب زياد عن البصرة صار سمرة ابن جندب عليها، يقوم يشتغل ليهم على هذا الأمر، أمر البيعة في غياب زياد. لما مات زياد بن أبيه يقول شرع علنا معاوية، شرع علنا في أخذ البيعة ليزيد، فانزاحت عقبة زياد لما مات. العقبة الثانية سعيد بن عثمان بن عفان ابن الخليفة، دخل على معاوية مقابل، قال له أنت ما جلست في هذا المكان إلا من خلال أبي وأنا الصفات اللي فيه ما موجودة في يزيد وصفاته ليست عندي. فقال له معاوية دعك عن هذا وسل تعطى شو تريد؟ عرف انه ما راح ينال شيء. قال لي اريد خراسان. قال لي لك ولاية خراسان. فيسكت هذا بولاية، يسكت ذاك بأموال، يسكت هذا بأراضي وقطاعات. العقبة الثالثة مروان بن الحكم، وهذا ما يقدر معاوية يتخطاه لأنه من المؤسسين. فأرسل لمعاوية كتاب يأمره بأخذ البيعة، يقول ركب دابة مسرع إلى الشام، ما استنى، دخل على معاوية، مشى بين الصماطين، لما دنا قريبا من قال يا ابن أبي سفيان اعدل عن تأميرك الصبيان. يعرف منه يزيد، ومعاوية يعرف منه مروان بن الحكم. قال لي يا مروان أنت نظير أمير المؤمنين، أنت مثلي وأنت الثاني بعد يزيد. عرف أن خلاه ولي عهد إلى يزيد. يقول فطلع راض عن معاوية وعن هذا الأمر. العقبة الخامسة عقبة غير متوقعة. قام معاوية في أهل الشام يريد لعليهم مثل هذا الأمر. قال لهم كبر سني، أريد أن أستخلف عليكم، فرأوا رأيكم، اختاروا إليكم اللي تريدوا ترضوا عنه. كان متوقع أنهم يرجعون الأمر إليه، يقول لا أنت اختار لنا. قالوا لرضينا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. تفاجأ من هذا الرد. عبد الرحمن بن خالد صار عند جاه ومكانه في أهل الشام نتيجة كونه من قواد الجيش، قائد من قواد الجيش، وكان كثير الغزوات، وصارت عنده أموال وجاه، فعظم شأنه في الشام. فصارت عقبة جديدة أمام معاوية في معقله، في المكان اللي رباهم فيه في الشام. فأخذ يتحين الفرصة بعبد الرحمن بن خالد إلى أن مرض. أرسل إلى الطبيب يهودي، شاف مريض، قال له هذا دواء فيه راحتك. يقول شرب هذا الدواء فانخرق بطنه ومات، أزاح عنه هذه العقبة. عقبة يزيلها بولاية، عقبة يزيلها بأموال، عقبة يزيلها بسم. عقبة سادسة سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص يعد من الصحابة، والصحابة بعد ما رحل النبي صلى الله عليه وآله كل واحد منهم راد يصير صاحب وجاهة عند الناس بهذا المسمى، أنه من أصحاب رسول الله. وإن ما يروح إلى بلد يقول أنا من صح أصحاب رسول الله، يعطوا الأموال، يزوجوا، يعطوا بيوت، يكرموا. لذلك الثاني حبسهم في المدينة، شافهم هذول أصحاب أطماع. سعد بن أبي وقاص ولاه معاوية في بداية تأسيس الكوفة على ولاية الكوفة، ثم عزله عنها. الثاني عزله عنها لاتهامه بالسرقة، فحنق عليهم. فالتقى بمعاوية في مكة في دار الندوة. يقول من جلس مع معاوية أخذ معاوية في سب أبي تراب، قام يشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول فتنحى عنه سعد وسحب رداءه وقال أجئت بي حتى تشتم علي بن أبي طالب؟ والله لخصلة واحدة فيه أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، كونه زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وما له من الولد أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. راد يقوم، قال لمعاوية اجلس حتى تسمع الجواب. إذا هذا علي بن أبي طالب اللي قاعد تذكر صفاته وفضائله، ليش ما بايعته؟ ليش تخلفت عن في حروبه الثلاثة؟ وفعلا هو كان من المتخلفين عن أمير المؤمنين عليه السلام. سمع الجواب من معاوية يقول أظهر ما في نفسي من الحسد، قال أنا أحق منك بالموضع الذي أنت فيه. أنت خليفة، يقول أنا أحق منك بالخلافة. فما نجح الحوار مع سعد بعد ما كو إلا علاج واحد وهو السم، دس إليه السم وقتله، أزاح هذه العقبة عن وجهي البيعة ليزيد. عقبة سادسة، الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه دس إليه السم حتى استشهد سلام الله عليه. بقت عنده عدة عقبات، منها ابن الزبير، منها ابن عمر، منها ابن عباس، وأكبر عقبة هي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك راح معاوية إلى المدينة والتقى بالإمام الحسين عليه السلام وابن عباس وجلس معهم وأخذ في تعديد فضائل يزيد وأنه من قراء القرآن ومن أهل العبادة، لا وعنده من العلم ما ليس عندكم. يقول خلص كلامه، رفع ابن عباس إيده يريد يتكلم، أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام، قال له لا أصبر، نصيبي من التهمة أكثر من نصيبك، أنا أرد عليه الجواب. فقال الإمام الحسين عليه السلام قد فهمت ما ذكرت عن يزيد، كأنك تصف محجوبا أو تنعت غائبا. يقول كأنك توصف شخص ما معروف عند الناس أو محجوب عنهم، أو تخبر عما كان مما احتويته بعلم خاص. وقد دل يزيد نفسه على موقع رأيه من استقراء الكلاب المهارشة عند التهارش والقيان والمعازف وضروب الملاهي، تجده باصرا. يقول في هذه الأمور يزيد عنده خبرة، تجده باصرا في هذه الأمور. ودع عنك ما تحاول، فما نجحت في ما نجح معاوية في حياته في إتمام أخذ البيعة إلى ابنه يزيد. الآن نجي إلى الكتب المقاتل الحسينية بعد هذا البيان كله، نجي نقول لما كانت سنة 60 من الهجرة وهلك معاوية، أرسل يزيد إلى المدينة وإلى جميع الأمصار بأخذ البيعة من أهلها عامة ومن الإمام الحسين عليه السلام خاصة. لكن هناك تساؤل، ليش الإمام الحسين عليه السلام من أول ما وصل خبر موت معاوية وطلب أخذ البيعة أعلن رفضه لذلك؟ عندنا روايات ترشد إلى استعمال الكتمان لقضاء الحوائج، ليش ما رتب أموره وشاف جماعة يقفون معه ورتب كل هذه الأمور ثم أعلن؟ ليش من البداية أعلن وخرج؟ هذا الجواب باكر نطرح الجواب على هذا التساؤل. فالإمام الحسين عليه السلام لما استدعاه والي المدينة أعلنها مباشرة: يزيد شارب للخمر، قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وخرج من دار الإمارة وتوجه إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى عند القبر ركعتين ووضع رأسه الشريف على قبر جده. ما عنده أحد، لا أبوه موجود يشكيله، لا أمه موجودة تشكيلها، لا أخوه موجود يشكيله. وين يروح؟ يروح له المقابر. يقول حط رأسه على القبر الشريف وأخذ يغرقه بدموع عينيه حتى غفت عينه فرأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله في الرؤيا. الله يرحم شيخ حسن الدمستاني على هذه الأبيات، يصور لنا حالة الإمام الحسين لما وقف على قبر جده. ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح. ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكة. جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب. فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من عزم وحزم سابق. بني حسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، يا وكأني بلئيم الأصل شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. وحسينان وحسينان وحسين. ودع قبر جده، لكن وين يتوجه؟ يتوجه الى قبر مكسورة الاضلاع. ودع قبر جده ورجع والقلب ممرود، والروضة الزهراء يوم ونت المجهود. اتعفر على الروضة وقلبه من الحزن ذاب، وعفر خدوده ويح قلبي بذاك التراب. ينادي عزيزك يا بتولة من الهضم شاب، متحير للوطن ما يحصل له قعود. وويلاه هلت دموعه ولصق فوق القبر صدره، يبكي وينادي في أمان الله، يا زهرة مكسور قلبي من الهضم والله جبره. ورد القبر خيه وقلبه بنار موقود. اتخاصر على قبر العضيد يعلم الله بحزان قلبه يوم صاح وداعت الله هذا يا خويا اللي علينا قدر الله سمك وذبحي قبل تكوين لوجو انت قضيت اللي عليك من المنية وعالجت غصتها وباقي اللي علي وقصدي يا اخويا بهالسفر للغار غاضرية وعندي علم من هالسفر ما عندي يرجع أجركم الله ثم رجع الحسين إلى المنازل وأركب النساء والأطفال لما أرادت الضعين أن تسير وإذا بامرأة قد أقبلت تنادي بني عباس عندي لك وصية هذه أم البنين شوف الوفا ايش توصي ابنها بوصيك يا عباس يا حامل الراية لا تشرب من النهار لما تخوض مايا وتنسى أخوك حسين وأطفال ضمايا وادري بجبدك يا عزيزي ملتضي بعد ايش عندك امه قالت توصيك يا عباس لا يم الشريعه قطعة وجفوفك يا بني لا ترد للوديعه خافي عليها الذوب من نار فجيعة وعندي علم عنها يودوها سبية إيش جاوبها أبو فاضل قالها يا يما وجاء مكسورة الضلعين حتى الشمس أطفيها لا يامرني يحسن والجفن ما يحتاج يتوصى على العين هذا العزيز وطاعته فرض علي لكن الحورة يا يمه عيوني خدرها جفوفي وراسي لو تأمر تحت أمرها لكن شبيدي لو شمير تالي ضربها جفوفي قطيعة والجسد فوق الوطيع ذاك الوقت زينب شتصيح برضا عليك ضربني شمر وانا حواليك والله ضربني الشمر وانا حواليك وادري بحميتك ما تخليك معذور يا الحزة وريدك تصيح هني بقيت محير وصفك هني بقيت محير وصفك باليدين أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربون بنفجي حسين. إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة. اللهم شافي كل مريض رد كل غريب وفك كل أسير وغير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وارحم موتانا موت المؤمنين والمؤمنات سيما المؤسسين ورحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.